ممكن تكون المهمومات هذه يعني من باب السجع فقط ام هذا شيء مهموم؟ لا ما ينفعش يعني, اما لازم يمشي على وزن من اوزان الشعر حتى يكون شعرا, الا بقى ما سماهاش منظومه يعني, يعني سمي الشيء باسمه يعني, يريد هو يكتب عبارات مسجوعه كده ما يقولش ان هذا شعر يعني, واحد يريد يكتب عبارات مسجوعه مثلا ولا يحسن الاوزان لا يقول ان هذا شعر, وانما يقول يقول هذه عبارات مسجوعه مثلا او كده. بس العلماء الذين يعني كتبوا هذه المنظومات كل المنظومات لابد يكون لها وزن من الاوزان, ما في اي منظومه في الدنيا ما صرحوا انها شعر يعني, او صرحوا بذلك لا بتاخذ اي هات اي منظومه معتمده في اي علم من العلوم ونعطيك اياها, تقطعها تشوف, هتقطعها تجد انها تنتمي الى بحر من البحور. والغالبيه معظم المنظومات الشعريه في العلوم الاسلاميه يعني 90% منها تلاقي من بحر الرجز. بحر الرجز هذا يسمونه حمار الشعر, يركبه كل احد, يركبه كل احد يعني اي واحد يركبه. يعني بقول لك لو واحد في السوق واقف يقول من يشتري باذنجان لا يعني توزنه يطلع. بس هذه مسجوعه فقط لا ينفع؟ لا ما ينفعش, ما تبقاش اسمها منظومه غير اسمها يعني كلام مسجوع فقط, مش ليس شعرا كلام. منظومه الدكتور طارق بس هي على نعم منظومه الشيخ طارق عوض الله الفيته في الحديث هي من الرجز الفيه قليل يعني من استعملوا بحورا اخرى, منهم الامام الشطبي رحمه الله, هذا يعني من براعته يعني, لان اصلا يعني نظم العلم فيه صعوبه يعني, فلما كمان يستعمل بحرا صعبا فبيكون الامام الشطبي يعني الفيته يعني وابياتها ألف تزيد ثلاثة ومع 170 زهرا وكملة 1173 بيتا, فاستعمل إيه البحر الطويل وحرف الروي موحد من أول القصيدة إلى آخرها لامية يعني, فهذا يعني إيه يعني زيادة في براعته وإتقانه, أنه التزم حرفا واحدا للروي من أول القصيدة إلى آخرها واستعمل وزن البحر الطويل ولم يستعمل الرجز. نعم نعم طبعا غيره الكثير يعني. طيب يبقى هنا ايه قال نصوره هكذا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي, وقطعها مثل ما ايه قطعناها بهذا الشكل. قال وبملاحظة تقطيع البيت نرى أننا صورنا التنوين نونا ساكنة وصورنا الإشباع للكسرة ياء وكوننا البيت أجزاء قابلناها بأجزاء الميزان, جعلنا البيت أجزاء وقابلناها بأجزاء الميزان اللي هي التفعيلات يعني فعول مفاعيل, غير مراعين صور الكلمات الأصلية في الشعر. يعني كما وضحنا أن ممكن التفعيل الوحدة ممكن تكون كلمة أو كلمتين أو كلمة ونصف أو جزء من كلمة. نعم. قال المقدمة الثانية الأسباب والأوتاد, هي دي اللي هتجاوب على السؤال ولماذا يعني جعلنا فاعلات وحدة وفاعلات المفصولة جعلناها تفعيلة أخرى, فهذا يجيب عن هذا. قال الأسباب والأوتاد, جزاكم الله خير, الله يحفظكم. فقال يقول المقاطع في أجزاء الميزان, احنا قلنا أجزاء الميزان اللي هي التفعيلات, فالمقاطع في هذه التفعيلات مقسمة إلى أجزاء, يعني تفعيلة فعول هي عبارة عن جزئين, الجزء الأول اللي هو متحركين مثلا فساكن هذا جزء, ومتحرك فساكن مثلا هذا جزء آخر وهكذا. فقال إذا نظرت في أجزاء الميزان الشعري اللي هي في التفعيلات وجدتها تتألف من مقاطع, يعني التفعيلة الواحدة ممكن تكون مقطعين أو ثلاثة مقاطع أو, وقد يتكون المقطع من حرفين متحرك فساكن أو من متحركين, يبقى إذن المقطع المركب من حرفين إما أن يكون متحركا فساكن أو من متحركين. وقد يتكون من ثلاثة حروف: متحركين فساكن، أو متحركين بينهما ساكن. إذن إذا المقطع مكون من حرفين يبقى إما متحرك ساكن أو متحرك متحرك. وإذا المقطع مكون من ثلاثة أحرف إما أن يكون متحركان وبعدهما ساكن، أو متحرك ساكن متحرك، متحركان بينهما ساكن. قال: فالجزء مستفعل مكون من ثلاثة مقاطع. مستفعل، قال لك تفعيلك مستفعل، يعني الجزء اللي هو التفعيلة، جزء من أجزاء الميزان هو التفعيلة. فالجزء مستفعل مكون من ثلاثة مقاطع. مس هذا مقطع، هذا عبارة عن إيه؟ حركة سكون. تف هذه عبارة عن إيه؟ حركة سكون. عل عبارة عن حركتين سكون. والجزء متفاعل مقاطعه متى هذه حركة متى حركة يعني من متحركين، فا حركة سكون، عل حركتين سكون. هذه التفعيلة متفاعل، تاء متحركة، هذا في بحر يعني اسمه الايه الكامل، بحر الكامل مكون من متفاعل ست مرات متفاعل. فمتى هذه عبارة عن ايه؟ حركتين، أول شيء متى حركتين، وبعدين فاء حركة سكون، وبعدين عل حركتين سكون. يبقى هذه التفعيلة متفاعل مكونة من ثلاثة مقاطع: المقطع الأول حرفين متحركين، حرفين متحركين هذا كما سأتينا بعد قليل نسميه إيه؟ السبب الثقيل، السبب الثقيل اللي هو حركتين. وبعدين حركة سكون اللي هي فاء هذا نسميه سبب خفيف. يبقى إذن التفعيلة إذا كانت من حركتين فقط متحركين نسميها إيه؟ سبب ثقيل. حركة سكون نسميها سبب خفيف. إذا كان من ثلاثة أحرف عبارة عن حركتين وساكن هذا نسميه وتد مجموع، وتد مجموع اللي هو حركتين فساكن. طيب حركتين بينهما ساكن نسميه وتد مفروق. وقلنا مصطلح السبب والوتد هذه من مأخوذة من السبب اللي هو الحبل، والوتد اللي هو ما الخشبة التي تدق في الأرض ويربط بها الايه الخيمة، يعني الحبل يشد من الخيمة ويربط في هذا الوتد. نعم فرعون ذي الأوتاد، ورد أنه كان يعذب امرأته، يعني دق لها أربعة أوتاد وربط يديها ورجليها في الأوتاد. فإذا إيه قال: والجزء متفاعل مقاطعه متى دي اللي هي سبب ثقيل، فا اللي هي سبب خفيف حركة سكون، عل حركتين سكون هذا نسميه وتد مجموع. والجزء فاعلات مقاطعه فاء هذه حركة سكون، علا حركتين سكون، تن حركة سكون. طيب فاء نسميها ماذا؟ سبب خفيف. علا نسميها وتد مجموع، تن نسميها سبب خفيف. إذن فاعلات هذه التفعيلة مكونة من ثلاثة مقاطع: المقطع الأول سبب خفيف، والمقطع الثاني وتد مجموع، والمقطع الثالث سبب خفيف. والجزء فعول مقطعاه فعو حركتين سكون هذا نسميه ماذا؟ وتد مجموع. لن هذا نسميه سبب خفيف. والجزء مستفعي لن هنا تلاحظ ايه اختلف، مستفعي لن مقاطعه مس هذا ايه سبب خفيف، تفعي هذا ايه وتد مفروق، لن سبب خفيف. يبدأ تشوف يعني قبلها لما ذكر مستفعل اللي هي المتصلة رسما، مستفعل المتصلة رسما، هذه مكونة من سبب خفيف ثم سبب خفيف ثم وتد مجموع. وأما مستفعل المفصولة رسما التي عينها مفصولة عن الله، فهذه شوف تركيبتها مختلفة، مركبة من سبب خفيف ثم وتد مفروق ثم سبب خفيف، فالتركيب هنا مختلف. وهذا التركيب له علاقة بأنواع الزحافات التي تجوز في هذه التفعيلة والتي لا تجوز فيها. لأن التفعيلات مثلا الزحافات اللي هي التغييرات الجائزة، يقول لك مثلا حذف ثواني الأسباب الخفيفة، يجوز مثلا حذف الحرف الثاني في السبب الخفيف. طيب إذا كان هي مثلا مستف، إذا كان الفاء ديت هي ثاني سبب يجوز حذفها، أما إذا كانت الفاء ليست ثانية سبب وإنما هي جزء من وتد المفروق مثلا، حيكون لها أحكام أخرى. فلذلك يعني فرقوا بين هذا الشكل في كتابة مستفعل في بعض البحور وكتابتها في بحور. قال والجزء أي التفعيلة هي فاعلات مقاطعه فاعي هذه حركة سكون حركة، يبقى نسميها وتد مفروق، ولا هذه حركة سكون نسميها سبب خفيف، تن سبب خفيف. قال إيضاح، قال وبملاحظتك المقاطع في بعض أجزاء الميزان عرفت أن تركيب مستفعل غير تركيب مستفعل اللي هي المفصولة، الموصولة رسما غير المفصولة رسما، وكذلك فاعلات الموصولة رسما غير فاعلات المفصولة رسما. فبان لك أن الحكمة في فصل مقاطع الجزئين مستفعل وفاعلات هي الدلالة على كيفية تكون مقاطعهما. طيب قال السبب الخفيف والثقيل، قال والمقطع المكون من حرفين يسمى سببا، المقطع المكون من حرفين يسمى سببا، هذه كلها يعني تحتاج إلى حفظ فقط، بس مع الاستعمال ستحفظها إن شاء الله وتجدها سهل. المقطع المكون من حرفين يسمى سببا، وهو خفيف إن كان الثاني من الحرفين ساكنا، مثل فا من فاعل، المقطع اللي هو فا هذا عبارة عن حركة سكون، هذا نسميه سبب خفيف، وتن من فاعلات، تن هذا سبب خفيف عبارة عن حركة سكون، وإن كان الثاني من الحرفين متحركا سمي السبب ثقيلا، مثل متى في متفاعل، تفعيل اللي هي متفاعل التي في البحر الكامل مثلا، متفاعل هذه عبارة عن متى حركة حركة. قال الوتد المجموع والمفروق، وإن تكون المقطع من ثلاثة أحرف سمي وتدا، فإن كان الساكن بعد المتحركين فهو الوتد المجموع، مثل عل في فاعل، عل هذا وتد مجموع عبارة عن حركتين سكون، وفعو في فعول، فعول أول ثلاث حروف منها اللي هي فعو حركة حركة سكون هذا يسمى وتدا مجموعا، وعلا في فاعلات، علا هذه عبارة عن سبب عبارة عن وتد مجموع عبارة عن حركتين سكون يسميها وتدا مجموعا، وإن كان الساكن بين المتحركين مش بعد المتحركين ولكن بين المتحركين سمي وتدا مفروقا، مثل فاعي من فاعلات، فاعي هذه عبارة عن حركة سكون حركة فهذا يسمى وتدا مفروقا، ولات في مفعولات من التفعيلات عندنا مفعولات، فلات هذه عبارة عن حركة سكون حركة فهذا يسمى وتدا مفروقا. قال الفاصلة الصغرى والكبرى. قال ويسم وبعضهم يسمي اجتماع السببين الثقيل فالخفيف فاصلة صغرى مثل متفا، يعني إذا اجتمع سبب خفيف بعده سبب ثقيل بعده سبب خفيف، سبب ثقيل بعده سبب خفيف، يعني ثلاث متحركات فساكن، فيسمونه فاصلة صغرى مثل متفا. يبقى متفا هذه عبارة عن إيه؟ سبب ثقيل ثم سبب خفيف، أو بعبارة أخرى ثلاث متحركات فساكن، فهذا يقال له فاصلة صغرى مثل متفا في متفاعل. واجتماع السبب الثقيل فالوتد المجموع يسمونه فاصلة كبرى. فالفاصلة الكبرى هي عبارة عن أربع متحركات فساكن، يعني سبب ثقيل عبارة عن حركتين ثم وتد مجموع عبارة عن حركتين وسكون، فإذا حركتين حركتين سكون معناها أربع متحركات ثم ساكن، فإذا اجتمعت أربع متحركات بعدها ساكن فهذا يقال له الفاصلة الكبرى. مثل أن تصير مستفعل بعد حذف سينها وفائها إلى متعل. مستفعل، تفعيلة مستفعل يجوز فيها حذف الثاني الساكن ويجوز حذف الرابع الساكن، فيجوز حذف الايه الثاني الساكن اللي هو السين ويجوز حذف الرابع الساكن، إما هذا وحده أو هذا وحده أو حذفهما معا، يعني الثاني والرابع. فإذا حذفت الثانية والرابعة الساكنين في مستفعل كيف يتبقى لك؟ يتبقى لك متعل. متعل متعل كيف توزن متعل؟ متعل يبقى أربع حركات بعدها ساكن، فهذا يقال له الفاصلة الكبرى. قال وقد الفاصلة الصغرى والكبرى هذه يعني لا ينبني عليها عمل كثير، يعني هي أجزاء التفعيلات الذي يهمنا منها اللي هو الأسباب والأوتاد، يعني هذه التي يتعلق بها أحكام الزحافات والعلل. الفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى هذا قال إيه وبعضهم يسمي، هذا يعني زي كمالة قسمة كده لكن ما لهاش استعمال، يعني في لن نحتاج إليها، بس مجرد نأخذ المعلومة هذه ولن نحتاج إليها بعد ذلك. فقال وقد جمع بعضهم أمثلة هذه الأنواع الستة، السبب الخفيف والسبب الثقيل والوتد المجموع والوتد المفروق والفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى في قوله لم أرى على ظهر جبل سمكة. فبعضهم جمعها في هذه الجملة، جمع مثالا لسبب خفيف وسبب ثقيل ووتد مجموع ووتد مفروق و يعني وفاصلة صغرى وفاصلة كبرى. لم هذه نسميها ايه؟ سبب خفيف حركة سكون. أرى هذه ايه؟ سبب ثقيل حركة حركة. على هذا مثال للايه؟ للوتد المجموع اللي هو حركتان سكون. ظهري هذا مثال للوتد المفروق اللي هو حركة سكون حركة. جبل هذا مثال للفاصلة الصغرى اللي هي ثلاث متحركات فساكن. سمكة هذا مثال للفاصلة الكبرى اللي هي أربع متحركات فساكن. الفاصلة الكبرى أربع متحركات فساكن. فإذا حفظت هذه الجملة يعني لم أرى على ظهري جبل سمكة إذا هي إيه؟ نعم نعم جبل طبعا مكتوبة بالخط العروضي فاصلة صغرى، نعم لثلاث متحركات فساكن، أو بعبارة أخرى زي عندك في الحاشية، يعني شوف في الحاشية تحت جبل مكتوبة بالخط العروضي يعني فتلاقي ثلاث متحركات وساكن، فأول متحركين هذا نسميه سبب ثقيل، وبعدين جبلن فجب هذه جبلن ايوه، فعندك يعني حركتين هذا نسميه سبب ثقيل وبعدين لن هذه حركة سكون نسميه السبب خفيف. نعم، فهي الفاصلة الصغرى عبارة عن ثلاث متحركات فساكن، أو لو نفكها ثلاث متحركات، هذه أول متحركين نسميهم سبب ثقيل، وبعدين متحرك وساكن هذا نسميه سببا خفيف. فإذا جمعت سببا ثقيلا مع سبب خفيف فتكون المحصلة ثلاث حروف متحركة بعدها ساكن وتسمى الفاصلة الصغرى، ومثالها كلمة جبل. وأما سمكة فهذه عبارة عن سبب ثقيل يعني حركتين، وبعدين وتد مجموع يعني حركتين والسكون. يبقى عندك حركتين بعدهما حركتان والسكون، يبقى المجموع أربع حركات بعدها السكون، فهذا يقال له الفاصلة الكبرى. قال الزحاف والعلة. الزحاف والعلة، قال التغييرات في ميزان التفاعيل. التغييرات في ميزان التفاعيل، قال تجري على تفاعيل الميزان الشعري تغييرات كتسكين متحرك أو حذفه، أو حذف ساكن أو زيادته، أو حذف أكثر من حرف أو زيادته. فهذا في مجموعه هو ما يشمله اسم الزحاف والعلة، وقد فرقوا بينهم. إذن التغييرات التي تطرأ على أشكال هذه التفعيلات، يعني الأشكال التي ذكرناها اللي هي التفعيلات العشرة، اللي هي فعول مفاعيل مفاعلة فاعل إلى آخره، هذه صورتها الأصلية الكاملة إذا لم يطرأ عليها تغيير. لكن بالاستقراء يعني وجد أن العرب أدخلوا تغييرات على هذه التفاعيل، فهذه التغييرات إما أن تكون تسكينا لحرف متحرك أو حذفا لحرف متحرك، أو حذفا لحرف ساكن، أو زيادة حرف ساكن، أو حذف أكثر من حرف، أو زيادة أكثر من حرف. فهذا في مجموعه هو ما يشمله اسم الزحاف والعلة. قال وقد فرقوا بينهما. قال الزحاف، قال فالزحاف كل تغيير يتناول ثواني الأسباب، يعني الحرف الثاني في السبب. كل تفعيلة سنفككها إلى إلى يعني هناك أيضا مصطلح اللي هو الوحدات الكبرى والوحدات الصغرى. الوحدات الكبرى هي التفعيلات، هي مكونة من وحدات صغرى اللي هي الأسباب والأوتاد. التفعيلات مكونة من أسباب وأوتاد، الفواصل لا تدخل في تركيب التفعيلات. فالتفعيلات هي مكونة من أسباب وأوتاد، فالأسباب والأوتاد هذه وحدات صغرى اللي هي تتكون منها التفعيلات. فكل وحدة كبرى يعني تفعيلة نفككها إلى الوحدات الصغرى المكونة منها، نشوف هذه. فأي تغيير يتناول ثواني الأسباب، الحرف الثاني في السبب، الحرف الثاني في السبب هذا مثلا قد يكون الحرف الثاني في التفعيلة، قد يكون الحرف الرابع مثلا في التفعيلة مستفعل، فهنا عندك مس هذا سبب، تف هذا سبب، واضح؟ فالحرف الثاني في السبب الأول هو يكون الحرف الثاني في التفعيلة، والحرف الثاني في السبب الثاني سيكون الحرف الرابع في التفعيلة، واضح؟ فلما نقول ثواني الأسباب مش بالضرورة أنه هو الحرف الثاني في التفعيلة، قد يكون الثاني وقد يكون الرابع مثلا. فكل تغيير يتناول ثواني الأسباب ويكون بتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن فهذا يسمى زحاف. الزحاف هو تغيير يتناول ثواني الأسباب، وإما أن يكون تسكينا لمتحرك أو حذفا لمتحرك أو حذفا لساكن. ففي مثل متفاعل، اللي في البحر الكامل متفاعل، يكون بتسكين التاء فتصير متفاعل، يعني ممكن نسكن الحرف الثاني في متفاعل، لأن متفاعل هذه عبارة عن سبب ثقيل، أولها سبب ثقيل حركة حركة متى حركة حركة، فالسبب الثقيل هذا يجوز إسكان الحرف الثاني الساكن، فتصبح متفاعل. فلما أصبحت متفاعل أصبحت تشبه واحدة من التفعيلات العشرة، يعني مرات تفعيلة من العشرة إذا حصل لها زحاف انتقلت إلى واحدة أخرى، فهي متفاعل هذا شكلها الأصلي، بس إذا سكنت الثاني في متفاعل أصبحت متفاعل. هنا أنت مخير يعني في الكتابة، بعض العروضيين يحب أنها تبقى على شكلها الأصلي حتى ما تختلط، فبس نسكنها وخلاص ونقول إيه متفاعل أو متفاعل، وبعضهم يقول لك لا حولها يعني شوف لما غيرتها صارت متفاعل فأصبحت حركة سكون حركة سكون حركتين سكون. هل في واحدة من التفعيلات العشرة عندنا بهذا الشكل؟ نعم في عندنا مستفعل، فيقول لك متفاعل تحولت إلى مستفعل. قال أو بحذفها، بحذف إيه؟ متفاعل، ممكن نحذف الثاني المتحرك فتصبح مفاعل. مفاعل حتى لو يعني هي مفاعل، هذه ليست من التفعيلات اللي إيه العشرة، ما فيش عندنا واحدة من التفعيلات العشرة مفاعل، ولكنها يعني هي شكل متفاعل بعد أن حذفنا منها الإيه، بعد أن حذفنا منها الثاني المتحرك فصارت مفاعل. نعم في سؤال إيش؟ قال أو بتسكين التاء مع حذف الألف، بتسكين التاء مع حذف الألف، يعني متفاعل ذكرنا إيه لها شكل اللي هي متفاعل ولها شكل آخر مفاعل، فمتفاعل هذا عبارة عن تسكين الثاني المتحرك، مفاعل هذا حذف الثاني المتحرك. أو بتسكين التاء مع حذف الألف، يعني حصل فيها تغييرات، التغيير الأول اللي هو إيه أولها سبب ثقيل سكننا الحرف الثاني، وبعدين الوحدة الثانية من الوحدات الصغرى في متفاعل هي سبب خفيف فيها حركة سكون حذفنا الإيه ثانية السبب اللي هو الحرف الساكن، فتصير متفاعل، هي متفاعل أصبحت إيه مت لأن سكننا الثانية، فعل شلنا الألف فأصبحت متفاعل، متفاعل بدل متفاعل، فدخل عليها تغييرات، الثاني المتحرك سكناه والرابع الساكن حذفناه، والرابع الساكن حذفناه، فبدلا من أن تكون متفاعل تحولت إلى متفعل، متفعل. قال وتحول إلى مفتعل، يعني لك متفعل ثقيلة في النطق فمرتين فحولوها إلى مفتعل، بس هي نفس الشيء متفعل مفتعل كله واحد نفس الوزن يعني. قال وفي فاعل يكون بحذف الألف فتصير فعل. وحكم الزحاف أنه إذا عرض في جزء من الأجزاء، إذا عرض في جزء من الأجزاء لا يلزم في مقابله من أبيات القصيدة. فالزحاف هذا هو تغيير اختياري ليس إلزاميا، يعني إذا أتى به في بيت من الأبيات فهو غير ملزم أن يأتي به في جميع أبيات القصيدة أو فيما يقابل هذه التفعيلة في البيت الذي بعده والذي بعده، لا يعني هو أتى به مثلا في التفعيلة الأولى في أحد الأبيات لا يلزمه أن كل تفعيلة أولى في كل بيت يحدث فيها نفس التغيير. إذا عرض في جزء من الأجزاء لا يلزم في مقابله من أبيات القصيدة، ففاعل تكون في القصيدة الواحدة مرة تامة ومرة محذوفة الألف، وكذلك السين والفاء من مستفعل تحذفان أو إحداهما في بيت من القصيدة ولا يلزم ذلك في نظائرهما التي تقابلها في الوضع من بقية القصيدة. وقد أخذنا أمثلة على ذلك، تجد البيت الواحد مرات مثلا مفاعيل، تجي مرة مفاعيل ومرة مفاعل، أو فعول تلاقي ما احيانا في نفس البيت او في نفس القصيده مره تيجي فعول مره تيجي فعوله، بس ونحذف اللي هو ثاني السبب الساكن نحذفه مره في بيته مره لا نحذفه او وهكذا. قال والزحاف قد يكون في التفعيلة مفردا وقد يكون مكررا، وحينئذ ويسمى حينئذ مزدوجا. فإذا الزحاف ينقسم إلى نوعين، زحاف مفرد وزحاف مزدوج. يعني أحيانا التفعيلة يكون فيها زحاف واحد، وأحيانا بعض التفعيلات يكون فيها زحاف مركب من زحافين، يعني هو عبارة عن بعض الزحافات هي عبارة عن اجتماع زحافين، يعني تغييران في موضعين من الايه التفعيلة. يعني مرات يقول لك مثلا اسكان، يعني زي ما حجينا بعد قليل مثلا مرات مثلا ايه اسكان الثاني واسكان له اسم، اسكان الرابع له اسم. طب اذا اجتمع اسكان الثاني مع الرابع يصبح له اسم، له اسم يسمى حينئذ اسما اخر، ويقال له زحاف ايه مركب، وعبارة عن اجتماع نوعين من أنواع الزحاف. يعني الزحاف المركب هو عبارة عن تغييرين في موضعين من التفعيلة، أما الزحاف المفرد فهو تغيير في موضع واحد. نعم، كيف مكتوب عندك؟ وقد يكون مكررا، يعني ماشي مكرر مركب، يعني عبارة عن إيه، عن نوعين من الإيه من الزحاف، أو زحافان اجتمعا معا فيقال له الزحاف المزدوج، مركب او مكرر يعني. بس يمكن مركب احسن، لانه ايه مش دايما الزحاف المزدوج ليس بالضروره ان يكون بنفس الطريقه، يعني هو احيانا يكون مثلا هنا حذف وهنا اسكان ومن الزحافين يتركب مثلا واحد وهكذا، فيسمى زحافا مزدوجا. قال كحذف السين والفاء من مستفعل، يعني مستفعل ممكن احذف السين فقط فتصبح ايه متفعل، وممكن نحذف الفاء فقط، يعني اللي هو الثاني الساكن او الرابع الساكن، لان الثاني هو ثاني سبب والرابع هو ثاني سبب، والزحافات تتعلق بثواني الاسباب، يعني الزحاف هو تغيير في الحرف الثاني من السبب، فهي مستفعل هي مركبة من ايه مس هذه سبب خفيف، تف سبب خفيف، عل وتد ايه مجموع. السبب الخفيف الأول هذا ممكن نحذف الثاني الساكن، والسبب الخفيف الثاني ممكن نحذف منه الثاني الساكن، فيصبح ممكن تكون إيه مستفعل تتحول إلى متفعل، وممكن تصبح مستعيل مستعيل، وممكن تصبح متعيل، يبقى لها هذه الأشكال، مستفعل هذا شكلها الأصلي، ومستعيل ومتفعل هذا لو حذفنا الثاني، ومستعيل لو حذفنا الرابع، ومتعيل لو حذفت الايه الثانيه والرابعه معا. فاذا حذفت الثانيه فقط هذا زحاف مفرد، اذا حذفت الرابعه فقط هذا زحاف مفرد، اذا حذفت الثانيه والرابعه معا هذا يسمى زحافا مزدوجا. قال العله، أما العلة فتدخل على الأسباب والأوتاد، أما العلة فتدخل على الأسباب والأوتاد. العلة ليست خاصة بالأسباب بل تدخل في الأسباب والأوتاد، ومثالها وكذلك ليست خاصة بثواني الأسباب بل إيه العلة مثالها في الأسباب حذف السبب، يعني العلة قد تكون حذفا للسبب بالكامل كله، السبب نفسه حذف كله. في فعول فتصير فعو، يعني هذا نوع من العلل، حذف السبب الخفيف في تفعيلة ايه فعول، هي مركبة من وتد المجموع وسبب خفيف، فيجوز حذف السبب الخفيف بدل فعول تصبح فعو بس شلنا لن فتصبح فعو. قال وتحول الى فعل بدل ايه فعو فعو إلى فعل، فعل عشان حركتين سكون، حركتين سكون نقول ليه فعل أو فعل، يعني حركتين سكون. ومثالها أيضا في مفاعلة، حذف السبب الأخير منها مع تسكين اللام في السبب الذي قبله. يعني هي مفاعلة دي لما نيجي نفككها إلى وحدات صغرى، مفاعلة دي مكونة من إيه؟ مفا هذه وتد إيه؟ مجموع حركتين سكون، على هذه إيه؟ سبب ثقيل حركتين، وبعدين تن هذا سبب خفيف، هذا سبب خفيف. فمفاعلة، مفاعلة هذه بتيجي في البحر، يقال له البحر الايه الوافر، البحر الوافر يعني صورته الأساسية مفاعلة ست مرات، عبارة عن ايه حركتين سكون وبعدين أربع متحرك، ثلاث متحركات سكون، حركتان سكون وبعدين ثلاث متحركات سكون. فحركتين سكون هذه عبارة عن إيه؟ وتد مجموع، وبعدين حركتين هذا سبب ثقيل، وبعدين حركة سكون هذا سبب خفيف. هذه أجزاء هذه التفعيلة، فهذه إيه؟ مفاعلة. زي معلقة عمرو بن كلثوم، معلقة عمرو بن كلثوم اللي هو إيه؟ ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها سخينة، التي يقول فيها ألا لا يجهلا، من أبياتها المشهورة يعني، ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فيقول ألا لا يج، ألا لا يج، ألا لا يج مفاعلة، ألا لا يج مفاعلة، هلن أحد، هلن أحد مفاعلة، ماشي، ألا لا يج، هلن أحد علينا، علينا هذه كان أصلها كانت مفاعلة أيضا، بس حصل فيها إيه علة، علينا. مفاعلة أحيانا تتحول إلى إيه، إلى فعول، فعول. طب كيف تحولت مفاعلة إلى فعول؟ فقال مفاعلة مثالها يحصل فيها حذف السبب الأخير منها، يعني مفاعلة وإحنا شلنا إيه؟ تن، شلنا تن، فتبقى مفاعلة، وبعدين بعد ما شلنا تن رحنا سكننا الإيه؟ اللام، فأصبحت مفاعل، مفاعل. يبقى عندنا تغييران، التغيير الأول شلنا تن، والتغيير الثاني سكننا اللام في مفاعل. فلما أصبحت مفاعل هذه عبارة عن حركتين سكون حركة سكون، حركتين سكون حركة سكون، يبقى دي تشبه إيه؟ فعول. فحولوا مفاعل إلى فعول، بدل ما يقولوا مفاعلة، مفاعلة، مفاعل. يجوز يعني لو عايز تذكرها على صورتها الأصلية ماشي، بس هنا يستسهلون يعني بعض العروضيين، يقول لك نحولها طالما هذا الشكل يشبه تفعيلة من الموجودات عندنا، فنقول إيه مفاعلة، مفاعلة، فعول، ماشي. فالقصيدة كلها ماشية بهذا الشكل. يقول مثلا إيه، ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر لنملأه سفينة. قل ملأنا البر، ملأنا البر مفاعلة، ملأنا البر، تلاقي ايه عبارة عن حركتين سكون ثلاث حركات سكون، حركتين سكون ثلاث حركات سكون. ملأنا البر، ملأنا البر حتى ضاق عنا، قعنا هذه فعول، هي أصلا كانت مفاعل، هي تأثيراتها الأصلية كانت مفاعلة. وماء البحر لنملأه سفينة، فتمشي ايه فتحفظ يعني نغمة هذا البحر وتمشي عليها، فتجد القصيدة كلها ماشية ايه بهذا الشكل، يعني حركتين سكون ثلاث حركات سكون، بعدين حركتين سكون ثلاث حركات سكون، بعدين جاء في الأخير راح ايه حركتين سكون حركة سكون بدل ثلاث حركات سكون، لا بس ايه حركة سكون. فعبارة عن أنه حذف السبب الخفيف وسكن الساكن المتحرك الذي قبله، ماشي؟ فتحولت مفاعلة إلى مفاعل، وبالتالي تحولت إلى فعول. ومثالها في الأوتاد، ومثالها في الأوتاد يعني العلة قد تدخل على الأوتاد. طبعا العلة كما سيأتي أنها إيه؟ يعني يلتزم بها في جميع القصيدة من أولها إلى آخرها، ليست مثل الزحف ما ينفعش يجيبها في بيت ويترك الأخر. طبعا دايما باستثناء دايما أول بيت في القصيدة، هذا بيكون له أحكام خاصة به، يعني يسمى التصريع، يعني له أحكام عروضية. أول بيت اللي هو مطلع القصيدة ممكن يحصل فيه تغييرات مخلفة يعني لبقية القصيدة، لكن ما عدا أول بيت فالعلة إذا وردت في بيت لابد أن يلتزمها في جميع القصيدة. فيقول ومثالها في الأوتاد، العلة التي تقع في الوتد، زيادة ساكن على الوتد في فاعل فتصير، هي فاعل دي عبارة عن إيه؟ حركة سكون، حركتين سكون، فأولها حركة سكون دي عبارة عن سبب خفيف، حركتان سكون عبارة عن إيه؟ وتد، نسمي وتد إيه؟ علل، مجموع ولا مفروق؟ مجموع، حركتين سكون، فيجوز زيادة ساكن بدل فاعل تصبح فاعلان، هي أصلها إيه؟ فاعلان، فاعلان بدل فاعل فاعلان. فا دي حركة سكون، وبعدين بدل عل اللي هي حركتين سكون لا تصبح عيلان، فأصبح عندك حركتين سكون سكون، بدل فاعل تصبح فاعلان. هو جابها أولا قال لك بدل فاعل أصبحت فاعلتن وبعدين فاعلان، ملاش لازمة فاعلتني، ممكن مباشرة بدل فاعلون أصبحت فاعلان. عايزين تشكلوا فاعلتن هذه، خلي العين حركة واللام حركة والتاء سكون والنون سكون، يعني هي قول فاعل تحولت إلى فاعلتن، اللام خليها حركة والتاء سكون والنون سكون فتحول إلى فاعلان. قال أو إسكان آخر الوتد المفروق في مفعولات فتصير مفعولات. مفعولات هذه آخر، هي عبارة عن إيه؟ مف هذه حركة سكون، هذا سبب خفيف، عو هذه سبب خفيف، لات هذا وتد مفروق اللي هو حركة سكون حركة. قال لك الوتد المفروق هذا يجوز إيه؟ إسكان المتحرك الأخير فيه، فبدلا من أن تكون مفعولات تصبح مفعولات، وتحول إلى مفعولان، ممكن بدل مفعولات تصبح مفعولان، نفس الشيء يعني نفس الوزن. قال أو إسقاط هذا الحرف السابع فتصير مفعولا بدل مفعولات. فقال لك الوتد المفروق هذا يجوز حذف المتحرك الأخير فيه، فتصبح هذه التفعيلة مفعولات تتحول إلى مفعولا وتتحول إلى مفعول بدل مفعولا، فحولوها إلى مفعول لأنها أسهل يعني في النطق يعني. قال وحكم العلل أنها لا تقع أصالة إلا في العروض. العروض هو آخر تفعيلة في الشطر الأول، إذن العروض هو اسم للعلم كله، علم أوزان الشعر كله يقال له علم العروض، وهو اسم أيضا لآخر تفعيلة في البيت الأول، آخر تفعيلة في البيت في الشطر الأول من البيت، معلش آخر تفعيلة في الشطر الأول، آخر التفعيلة في الشطر الأول، في الشطر الأول النصف الأول من كل بيت من أبيات القصيدة، كل بيت ينقسم إلى شطرين، الشطر الأول والشطر الثاني، فآخر تفعيلة في الشطر الأول يقال لها العروض، وآخر تفعيلة في الشطر الثاني يقال لها إيه؟ الضرب. آخر تفعيلة في الشطر الأول يقال لها العروض، وآخر تفعيلة في الشطر الثاني يقال لها الضرب. وكما مر بنا أن التفعيلة لا تعني كلمة، التفعيلة قد تكون كلمة، قد تكون نصف كلمة، قد تكون كلمة ونصف، واضح؟ فالتفعيلة شوف ما يقابلها في الميزان حسب عدد حروف التفعيلة وترتيب الحروف من جهة المتحرك والساكن. فآخر تفعيلة يعني زي هنا مثلا قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فأين العروض هنا اللي هو ومنزلي، هذا هو العروض. والضرب هو فحوملي. وبعدين مثلا هنا في البيت العروض في قول الشاطبي وثنيت صلى الله ربي على الرضا، أين العروض اللي هو إيه؟ على الرضا، هذا هو العروض. والضرب سي مرسلة، يعني التفعيلة هنا أخذت إيه؟ أخذت حرفا من كلمة الناس مع الكلمة التي بعدها سي مرسلة اللي هي مفاعل، هذه هي الإيه؟ الضرب. فحكم العلل أنها لا تقع أصالة إلا في العروض، أي في آخر الشطر الأول من كل بيت من أبيات القصيدة، والضرب أي آخر الشطر الثاني، وأنها إذا عرضت لزمت. إذن عندنا الفرق بين الزحاف والعروض، عندنا فروق. الزحاف مختص بالحرف الثاني في الأسباب، مختص بالحرف الثاني في الأسباب، وهو تغيير اختياري يأتي به في يعني متى شاء أو في بعض التفعيلات دون بعض. وأما العلة فإنها تقع في الأسباب والأوتاد ولا تختص بثواني الأسباب، يعني إذا دخلت على الأسباب ليست خاصة بالحرف الثاني في السبب، بل يمكن أن تغير في حرف آخر غير الثاني، قد تكون بحذف السبب كله. والعلة كذلك تأتي في العروض والضرب فقط، بقية التفعيلات يقال لها الحشو. يعني البيت يكون مقسوما إلى شطرين، كل شطر فيه تفعيلات يقال لها حشو، يعني الشطر الأول فيه حشو، مثلا كل شطر هنا فيه أربع تفعيلات صح؟ فالشطر الأول فيه ثلاث تفعيلات هي حشو، والتفعيلة الرابعة ضرب، وبعدين ثلاث تفعيلات حشو، وبعدين التفعيلة الرابعة عروض اللي هي عكسنا معلش مرة أخرى. الشطر الأول ثلاث تفعيلات حشو وبعدين عروض، والشطر الثاني ثلاث تفعيلات حشو ثم الضرب. العروض هي آخر تفعيلة في الشطر الأول، والضرب هو آخر تفعيلة في الشطر الثاني، وما عدا العروض والضرب يقال لها الإيه؟ الحشو. فالزحاف يمكن أن يدخل في الحشو، لكن العلة لا تدخل في الحشو. وأنها إذا عرضت لزمت، فلا يباح للشاعر أن يتخلى عنها في بقية القصيدة. العلة إذا استعملها في موضع لابد أن يلتزم به في جميع القصائد. طيب نقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله إن شاء الله غدا بحدود